كل ما أقرب خطوة لي كل ما أحس بشوقي لي كل ما أشوف نظرة عيني أحن لي من نفسي حتى بخاف علي من كل الدنيا بغير علي أنا روحي فيه كل ما أقرب خطوة لي كل ما أحس بشوقي لي كل ما أشوف نظرة عيني أحن لي من نفسي حتى بخاف علي من كل الدنيا بغير علي أنا روحي فيه وبحبه أيوة بحبه من أول ما عرفته بحبه دقت أنا طعم الحب في قربه وعيش لي Sleep.